أنه لا يلاحظ لا سيما في زبالات الإنترنت هذه الأيام أن بعض الطلبة وقد يكونون طلبة علم لكنهم لم يتخلقوا بأخلاق الإسلام ولم يتخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكفوا ألسنتهم عن إخوانهم بل يغلظون القول لهم ويكيلون لهم ألوانا من التهم والإلزامات بغير زمام ولا خطام. وهذا يدل على إفلاس بعض الناس، فبدلا من أن يعبد ربه ويعمل لسانه ويحيي لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى يغمز ويلمز العلماء أو يغمز ويلمز إخوانه لا سيما طلبة العلم الذين هم على خير وإلى خير. وأقول لهؤلاء الإخوة اتقوا الله تبارك وتعالى وصونوا ألسنتكم من الولوغ في أعراض العلماء وطلبة العلم، فإن ذلك أمر قد فحش وكثر وعم وطم خصوصا عبر تلك المواقع المشبوهة، فأصبح كل واحد يتعالم ويدعي العلم يغمز فلانا وفلانا ويصف فلانا بالتمييع وفلانا بأنه ليس على المنهج الحق وفلانا بأن فيه كيت وكيت، في الوقت الذي لم يقدر هو نفسه قدرها، وفي الوقت الذي يتخلف فيه حتى عن الفرائض التي أوجب الله عليه وينهش في أعراض المسلمين وطلبة العلم خاصة. أنا لا أعني بهذا الكلام من يرد على المبتدعة بعلم وإخلاص وصواب وتحر، فهذا أمر نتعبد الله به، فأهل البدع المؤصلين في بدعهم هؤلاء يرد عليهم، ولكن بعد التحري والتثبت من ثبوت ما ينسب إلى زيد أو عمرو، وأيضا بعد أن تكون مؤهلا للرد أو تترك الأمر إلى أهله وتعطي القوس باريها ولا تتطفل على العلم بغير علم، لا تتطفل على العلم بغير علم، فاترك تقييم هذه الأمور للعلماء الربانيين الذين يتحرون الحق بدليله، للعلماء الذين يلزمون السنة ويذبون عنها، للعلماء الذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.